يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المجتبى وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، نصطحبكم في هذه الحلقات في شرح كتاب العقيدة الواسطية، يشرحه لنا فضيلة الشيخ سهل بن رفاع العتيبي حفظه الله، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الله والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات والأبناء الطلاب والطالبات، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. استعين بالله شيخ حفيظ. نعم استعين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صلى وسلم عليه. أما بعد، فهذا هو المجلس العلمي السادس في شرح هذا الكتاب العقيدة الواسطية. لما انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان في أسماء الله وصفاته، وأنهم يؤمنون بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وذكر ضوابط لهذا الإثبات وهذا النفي، وأنهم يؤمنون بذلك من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وذكر الشواهد من القرآن الكريم. وكما تقدم في ذكر الشواهد أن المؤلف رحمه الله لا يقصد من ذلك الحصر، بل القرآن كله يدل على هذا الأصل العظيم. ولهذا لما ذكر الأدلة قال في آخر الفصل السابق: وهذا الباب، أي ما يتعلق بالأسماء والصفات، هذا الباب في كتاب الله كثير، ومن تدبر القرآن طالبا للهدى تبين له طريق الحق. ولهذا كل من قرأ القرآن وهو يريد الهدى فسيتبين له طريق الحق في هذا الباب العظيم. والقرآن هو النور، وهو الروح، وهو الشفاء من كل داء، هو الفرقان الذي يبين لقارئه الفرق بين الحق والباطل. ثم انتقل بعد ذلك إلى السنة، والسنة هي المصدر الثاني من مصادر تلقي العقيدة، والمصدر الثاني من مصادر التشريع. ولما يقول أهل العلم المصدر الثاني، لا يقصدون المصدر الثاني رتبة، وإنما يقصدون المصدر الثاني عددا. لماذا؟ لأن السنة في الاستدلال كالقرآن تماما، لأنها وحي، كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين المصنف رحمه الله منزلة السنة من القرآن، فذكر أربعة أمور: الأول أنها تفسر القرآن، وثانيا أنها تبينه، وثالثا أنها تدل عليه، ورابعا أنها تعبر عنه. فهذه أربعة أحوال لمنزلة السنة مع القرآن. وتلاحظون أن المنزلة الأولى والثانية متقاربتان في المعنى، تفسر وتبين، فبينهما تقارب في المعنى. والثالث والرابع تدل عليه وتعبر عنه أيضا متقاربان في المعنى، تفسر القرآن يعني أنها تفسر المجمل منه، فتفسر المجمل من الأمر والمجمل من الخبر وتوضحه. ومثال ذلك، مثال ذلك في باب الأسماء والصفات أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب برؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في جنات النعيم، وهو أعظم نعيم يتنعم به أهل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فإذا السنة تفسر القرآن، ولهذا أهل العلم يجعلون من أنواع التفسير، من أنواع التفسير التفسير النبوي للقرآن. هناك تفسير القرآن بالقرآن، والتفسير النبوي للقرآن بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين المعاني، وتفسير القرآن بالحديث النبوي، ثم يأتي بعد ذلك تفسيره باللغة وبأقوال أهل العلم. فإذا تفسره يعني أنها توضح القرآن على جهة التفصيل. قال وتبينه، تبينه يعني تبيين لمجمله، التبيين الكلي للقرآن، كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر هنا المقصود به وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس القرآن، والتبيين يكون بالسنة. وقال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. فإذا السنة تبين ألفاظه وتبين معانيه، تبين ما أجمل منه. مثال ذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وأقيموا الصلاة، كيف يصلي المسلم؟ السنة بينت كيفية إقامة الصلاة. وهكذا يقال في الأمور التفصيلية التي جاءت السنة لتبين مجمل القرآن. قال وتدل عليه، تدل عليه يعني أنها تأتي مؤكدة لما جاء في القرآن، وهذا كثير. في باب الصفات مثل إثبات صفة اليد فجاءت في القرآن وجاءت في السنة، وهكذا في كثير من الصفات فجاءت السنة لتدل وتؤكد على ما جاء في القرآن من أحكام. مثال ذلك السنة جاءت بإثبات صفة النزول، وصفة النزول هي قريبة من صفة الإتيان ومن صفة المجيء التي جاءت في القرآن. قال في النوع الرابع وتعبر عنه، تعبر عنه يعني أنها تعبر عن مجمله وتأتي بأحكام لم ترد في القرآن، تأتي بأحكام لم ترد في القرآن، وهذا أمثلته كثيرة، مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها في أبواب الصفات، مثل صفة النزول جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن، صفة القدم جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن. قد يسأل سائل هذه الصفات التي جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن هل الإيمان بها واجب؟ نقول نعم، الإيمان بها هو إيمان بالقرآن. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل ما جاء في السنة مما صح فيجب الإيمان به كما يجب الإيمان بالقرآن. ثم قال بعد ذلك وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، ربما تكون في النسخة التي بين أيديكم وهي معروضة، أن النساخ أحيانا قد يهملون الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتابة، لكن القارئ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من أدب القراءة أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم تجد ذلك في النسخة، فالنساخ أحيانا قد يختصرون ذلك، لكن القارئ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم تكن الصلاة موجودة في النسخة. وهكذا يقال في الترضي عن الصحابة وفي الترحم على من بعدهم من المسلمين، فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويترضى عن الصحابي ويترحم عن العلماء، وإن لم يكن ذلك موجود في النسخ التي بين يديه فإن النساخ أحيانا يختصرون. ولهذا تجد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في نسخ وغير موجودة في نسخ أخرى نتيجة تصرف النسخ. قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح. لاحظ هنا اشترط بالاستدلال بالحديث الصحة، والاستدلال بالحديث، الاستدلال بالحديث النبوي يشترط له شرطان: الشرط الأول الصحة، والشرط الثاني دلالة الحكم، دلالة الحديث على الحكم. بخلاف القرآن فإنه لا يشترط فيه الصحة لأنه متواتر، وإنما يشترط فيه دلالة النص ودلالة الآية على الحكم، بأن تكون الدلالة واضحة في الحكم. أما السنة فيشترط في الاستدلال بها هذان الشرطان، ولهذا قال: من الأحاديث الصحاح، هذا هو الشرط الأول. والصحاح مقصود المؤلف رحمه الله على مصطلح المتقدمين، يعني الصحاح يعني المقبول عندهم، لأن المتقدمين يقسمون الأحاديث إلى صحيحة وضعيفة. الصحيحة يعني بها المقبولة، فيدخل فيها مصطلح المتأخرين الذين يقسمون الأحاديث إلى صحيحة وحسنة وضعيفة. فالصحاح على مصطلح المتقدمين يدخل فيه الصحيح والحسن، بمعنى المقبول. ولهذا قال: من الأحاديث الصحاح، فيقصد بذلك الأحاديث المقبولة سواء كانت صحيحة أو كانت حسنة. قال: التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. لماذا؟ هل هناك أحاديث لم يتلقاها أهل المعرفة بالقبول؟ هو من باب التأكيد، وأيضا لا يكون الحديث في ألفاظه شذوذ مثلا، أو يكون منسوخ مثلا، وإن كان النسخ لا يرد في الأخبار، إنما النسخ يأتي في الأحكام. فهذا مقصود التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. أو يكون مراد المؤلف رحمه الله الأحاديث الصحاح من حيث الجملة، فهي صحيحة من حيث الجملة، وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، يعني أنهم استدلوا بها وأوردوها في كتب العقائد. وأحيانا قد يوجد في كتب العقائد المسندة ما سنده ضعيف، ولكن من حيث المتن هو صحيح، فيشهد لمتنه مثلا أحاديث أخرى. فهذا هو مقصوده، أنها تلقاها أهل المعرفة بالقبول، فيكون المقصود أنها صحيح في الجملة في مجملها. أو يكون أنه هذا الحديث وإن كان في إسناده ضعيف إلا أنه من حيث المتن مقبول لوجود شواهد وطرق أخرى، وهذا موجود في كثير من كتب العقائد المسندة، ككتاب الشريعة للآجري، كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي. قد توجد أحاديث سندها ضعيف لكن من حيث المتن مقبول، لماذا؟ لوجود شواهد أخرى، وإنما أوردها المؤلف من جهة اتصال الإسناد لديه، لأنه اشترط أنه لا يروي في كتب العقائد المسندة إلا ما اتصل سنده. فقد يكون الإسناد هنا ضعيف لكن من حيث المتن هو مقبول لوجود الشواهد له التي تشهد لصحة المتن. فهذا هو مقصوده التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. قال: وجب الإيمان بها كذلك. لماذا الوجوب؟ لماذا يجب الإيمان بالسنة؟ لأن السنة في الاستدلال كالقرآن، وأيضا لوجود الآيات التي تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، كقوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وكقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إلى غير ذلك من الأدلة. وهذا فيه رد لمن ينكرون الاستدلال بالسنة، فيوجد من الطوائف من ينكر الاستدلال بالسنة عموما، ومنهم من ينكر الاستدلال بها في العقائد، يقبلها في الأحكام التشريعية ولكن لا يقبلها في العقائد، ومنهم من يفرق بين المتواتر وبين الآحاد. أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين متواتر وآحاد، ولا يفرقون بين الأحكام الشرعية العملية ولا بين العقائد، فيقبلون السنة. لماذا؟ لعموم الأدلة التي جاءت في القرآن في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وبهذا يرد على الذين يزعمون بأنهم لا يأخذون إلا بالقرآن، من يسمون بالقرآنيين، ومن قلدهم، ومن قلدهم من بعض أتباع الفرق من التهوين من الاستدلال بالسنة وعدم الأخذ بالسنة. نقول: القرآن يرد على دعواكم تلك. ما الدليل؟ الله يقول في القرآن: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فنقول: إذا كنت تدعي أنك تستدل بالقرآن، فإن القرآن يوجب عليك أن تستدل بالسنة كذلك. هذا من باب الإلزام لكل من يقول: أنا أستدل بالقرآن ولا أستدل بالسنة. نقول: هذه دعوة باطلة ودعوة كاذبة. لماذا؟ إذا كنت فعلا تؤمن بالقرآن وتستدل بالقرآن، فيجب عليك أن تؤمن بالسنة إذا ثبتت صحتها، لأن الله يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا لم يؤمن بالسنة جزما هو لا يؤمن بالقرآن كذلك. قال: وجب الإيمان. الإيمان بذلك الذي هو التصديق والاعتقاد وعدم الرد وعدم الاعتراض على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وجب الإيمان بها، يعني إيمانا لا تحريف فيه، لا تبديل فيه، لا شك فيه، لا ريبة فيه، بل هو إيمان صادق واعتقاد صادق. وجب الإيمان بها كذلك، اسم الإشارة كذلك يشير إلى الضوابط والاحترازات التي ذكرها سابقا في أول الكتاب، وهو أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء في الكتاب من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأيضا لاحظ، أشار في أول الكتاب، لعل الإخوة يرجعون معنا إلى أول الكتاب لما ذكر الضوابط هذه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، أشار أيضا إلى وجوب اتباع الرسل. قال بعد أن ذكر أدلة القرآن، قال: ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. يشير إلى أهل الانحراف الذين يردون السنة ويؤولون السنة، ويزعم هذا المحرف أنه أعلم بالله من نفسه وأعلم برسل الله من ربهم تبارك وتعالى. هذا يلزم كل معطل للصفات وكل مدعي أن السنة لا تدل على ذلك. يقول: وهل أنت أعلم بالله من نفسه؟ وهل أنت أعلم بالله من رسل الله؟ ولهذا قال في أول الكتاب: ثم رسله، وهو هنا يشير إلى الحديث، صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. والذين يقولون عليه ما يعلمون هم أهل التحريف، أهل التعطيل، أهل التكييف، أهل التمثيل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، ويقصد بهذا هؤلاء المعطلة المحرفة الذين ينكرون العلو، ينكرون النزول، وينكرون الصفات، ثم يأتون ويلوون أعناق النصوص ويحرفونها. فهؤلاء مخالفون للرسل، مخالفون للكتاب، مخالفون للرسل، يقولون على الله ما لا يعلمون، وهؤلاء هم أجهل الناس. وإن تزيوا بالعلم ودوا العلم إلا أنهم جهال، العوام أفقه منهم. كيف؟ العامي البسيط على الفطرة تسأل أين الله؟ يرفع يديه في السماء أو لا؟ وهذا الذي يزعم العلم تسأله أين الله؟ لا يحسن الجواب. أيهم في ظنك أعلم؟ هذا، لأنه على الفطرة. أما ذاك فأغوته شياطين الإنس وشياطين الجن، حتى المسلمات الفطرية لا يعرف كيف يجيب عليها. ولهذا قال: بخلاف الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. ثم ذكر الآية: فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون الرسل وسلم على المرسلين. لماذا؟ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فهذا تأكيد لما ذكره هنا في بيان الاستدلال بالسنة، وأن أهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قد يقال مثل ما قيل في أول الكتاب، لماذا المصنف رحمه الله قال وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل، لماذا ذكر الصفات ولم يذكر الأسماء؟ وتقدم والإخوة يذكرون هذا في أول الحلقات لما ذكر في أول الكتاب الصفات ولم يذكر الأسماء، وأجبنا عن ذلك بجوابين. لما قال في أول الكتاب الإيمان بما وصف به نفسه في كتاب ولم يذكر الأسماء، أجبنا ولعل الإخوة أيضا يذكرون بجوابين. الجواب الأول أن الخلاف في الصفات أوسع وأقوى من الخلاف في الأسماء. الخلاف في الأسماء ضعيف، لا يوجد من ينكر الأسماء إلا الجهمية الأوائل، أما من جاء بعدهم ممن ورث التعطيل كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية فإنهم لا ينكرون الأسماء، لكنهم يقولون هي أسماء جامدة لا يشتق منها. فالخلاف في الصفات أوسع من الخلاف في الأسماء، فالخلاف في الأسماء ضعيف. سبب ثاني أنه إذا ذكر الصفات فإن هذا يتضمن الأسماء، لماذا؟ لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، ما من اسم إلا ويتضمن صفة، فإذا ذكر الصفات فإنه يدخل في ذلك بالتبع الأسماء. فالمصنف رحمه الله اختصر ذلك فاكتفى بالصفات، لأن ما من اسم إلا ويتضمن صفة لله تبارك وتعالى أو أكثر من صفة. هذا هو ضوابط الاستدلال بالسنة وبيان منزلة السنة من القرآن. ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر الشواهد، والشواهد التي ذكرها هنا ذكر 16 حديثا غالبها في الصحيحين أو في أحدهما، فقط 4 أحاديث هي في غير الصحيحين، الحديث الرابع والثامن والعاشر والثاني عشر، وأما الأحاديث الأخرى فهي في الصحيحين. وإذا كان في الصحيحين بمعنى قال متفق عليه، فمعنى ذلك أن هذه الأحاديث في أعلى درجات الصحة، المتفق عليه هو في أعلى درجات الصحة، فإن أهل العلم يقسمون درجات الصحيح إلى المتفق عليه، هذا في أعلى درجات الصحة، ثم يليه ما رواه البخاري بقوة شرطه، ثم يليه ما رواه مسلم، ثم ما كان على شرطيهما، ما كان على شرطي الصحيحين ولكن لم يخرجه، لأنهما لم يلتزما بإخراج جميع الأحاديث التي على شرطهما، فقد تكون هناك أحاديث صحيحة على شرط البخاري وشرط مسلم ولكنهم لم يخرجوا هذه الأحاديث، وهذا يدخل في المستدركات، فهذا في المرتبة الرابعة. المرتبة الخامسة ما صح على شرط البخاري ولم يخرج. السادسة ما صح على شرط مسلم ولكنه لم يخرج. السابع ما صح من الأحاديث ولم يكن على شرطيهما. فإذن هذه مراتب الحديث الصحيح، 7 مراتب، أعلاها ما كان في الصحيحين، وهذه الأحاديث غالبها في الصحيحين فهو في أعلى درجات الصحة. نعم، قال في الحديث الأول أحسن الله إليكم، قال رحمه الله مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم، متفق عليه. أحسن، هذا هو الحديث الأول، حديث النزول، وحديث النزول هو من الأحاديث المتواترة، ولهذا أفرده بعض أهل العلم بمؤلفات خاصة. ابن تيمية رحمه الله صاحب هذا المتن أفرده في مؤلف خاص سماه بشرح حديث النزول، وهو كتاب مطبوع ومحقق في رسالة علمية. قبله أيضا الإمام الدارقطني أفرد له أيضا مصنفا خاصا، وهو كذلك كتاب النزول للإمام الدارقطني مطبوع ومحقق، والدارقطني أيضا له كتاب آخر في صفة الرؤية أيضا مطبوع ومحقق. فحديث النزول من الأحاديث المتواترة، وفيه إثبات صفة النزول، ينزل الفعل ينزل يؤخذ منه إثبات صفة النزول لرب تبارك وتعالى. فأهل السنة يؤمنون بهذا كما يؤمنون بالقرآن من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيقولون نؤمن بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه في قوله ينزل، فنثبت أن الله عز وجل ينزل نزولا يليق بجلاله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ويقال في النزول كما قال الإمام مالك في الاستواء. الإمام مالك ماذا قال في الاستواء؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية، لأن العقول لا تحيط بكل شيء، فلا تحيط بكيفية الصفات. لماذا؟ لأن عقول قاصرة. انظر كيف يتدرج العقل، عقل الطفل الصغير فيبدأ يتدرج ولا يستوعب كل شيء، حتى الذي بلغ من العلم تجد ما يجهله من العلوم أكثر مما يعرفه، حتى لو بلغ ما بلغ، لو كان عبقريا ونال الجوائز العالمية ستجد من العلوم الأخرى التي يجهلها أكثر بكثير مما يعرف. إذن هل العقل يحيط بكل شيء؟ لا يحيط، فهو قاصر، فكيف يقحم العقل في عالم الغيب وما يتعلق بالرب تبارك وتعالى؟ فمهما بلغ العقل ما بلغ هو قاصر، بل إن هذا العقل إذا بلغ سن متقدم وأصيب بمرض الزهايمر، ما الذي يصير لهذا العقل؟ يفقد كل شيء أو لا؟ انظر، بدأ ضعيف وأنت ضعيف، ولهذا الذي يرجعك إلى عقول البشر تقول له أي عقل ترجعني إليه؟ هل ترجعني إلى عقول الأطفال الصغار ولا عقول الكبار الذين أصيبوا بالزهايمر ونسوا أسماءهم وأسماء أبنائهم؟ العقول قاصرة، ولهذا لا تدرك هذه الأمور الكبيرة المتعلقة بالوحي وعالم الغيب. ولهذا ضل من الفلاسفة لما أقحموا العقول في عالم الغيب الذي لا تحيط به العقول. بل هؤلاء الذين يزعمون العقل والعقل يدرك كل شيء هم أنفسهم يدركون، وفي تخصصاتهم العلمية، في تخصصات الطب والهندسة، أن العقول ما تدرك كل شيء. هل المهندس العبقري يدرك مهنة الطب؟ إذا مرضوا أين يذهب؟ للطبيب، لأنه لا يعرف، هو عبقري، ولكنه بل لو تعطل سيارته ما يعرف يصلحها، لو تعطل الهاتف المحمول أين ذهب العقل؟ محدود أو لا، هو يزعم أنه يعرف كل شيء، ومع ذلك جهازه البسيط تعطل يصلحه له يمكن إنسان يعني ما معه ولا سادس ابتدائي أو لا. إذن هذا العقل محدود، فالذين يقحمون عقولهم في الوحي وعالم الغيب هم يقحمون عقولهم فيما لا تدركه، لأن العقول محدودة. ولهذا انظروا العلماء كيف يقولون في هذه الصفات: الاستواء معلوم باللغة، والكيف مجهول لأن العقول لا تحيط بهذه الأمور لضعفها، والإيمان به واجب، والسؤال عن يعني عن الكيفية بدعة، لأنها تقحم العقل في أشياء يدرك العقلاء أنها خارج قدرات العقل. كذلك يقال في النزول نفس القاعدة. ماذا يقال في النزول؟ طبق القاعدة على النزول. كيف النزول معلوم، والكيف والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا نقول للأبناء، هذه القاعدة التي قالها الإمام مالك في الاستواء طبقوها في جميع الصفات. فإذا سألكم سائل كيف ينزل، تجيبه بقاعدة الإمام مالك تماما. لو يعني وردت شبهة أو إشكال أو وردك سؤال عن شخص يقول كيف ينزل، تقول له النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بصفة النزول كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. ينزل صفة النزول، ربنا إثبات صفة ماذا؟ الربوبية، ومن أسمائه الرب. إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، الفعل يقول، يؤخذ منه ماذا؟ صفة ماذا؟ صفة القول، صفة القول. فلاحظ كم صفة. فيقول: من يدعوني فاستجيب له. فاستجيب صفة ماذا؟ الاستجابة، فهو يستجيب للداعين. من يسألني فأعطيه، صفة ماذا؟ الإعطاء. من يستغفرني فأغفر له، صفة ماذا؟ صفة المغفرة. فتأملوا إخوة الكرام هذا الحديث كم من الصفات التي اشتمل عليها. ينزل ربنا فيقول فيستجيب فأعطيه فأغفر له، اشتمل على كم؟ على 6 صفات. وكذلك ينزل كما فيه إثبات صفة النزول، فيه إثبات صفة أخرى باللازم، وهي صفة ماذا؟ النزول أين يكون؟ من أعلى إلى أسفل، ففيها إثبات صفة العلو، ففيها إثبات صفة العلو للرب تبارك وتعالى. ولهذا تجد المؤمنين بهذه الصفة من خواص خلق الله تبارك وتعالى يقومون في هذا الوقت الفاضل في الثلث الأخير من الليل فيسألون الله عز وجل من فضله، لأن الله يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فتجد الموفقين من عباد الله ومن خواص خلق الله يقومون في هذا الوقت الفاضل فيصلون ويدعون ويسألون ربهم ويستغفرونه. لماذا؟ لأنهم يؤمنون بربه تبارك وتعالى. وهذا تجد هذه العقيدة حتى فطرة عند عوام المسلمين، لما يقرأ عوام المسلمين هذا الحديث يؤمنون به، ولهذا يسألون الله من فضله، فيحرص الواحد منهم خاصة أصحاب الحاجات إلى القيام في هذا الوقت الفاضل في الثلث الأخير من الليل، يرفع يديه إلى السماء. لاحظ كيف يؤمنون بالعلو، ويؤمن بأن الله عز وجل يستجيب الدعاء ويعطي السائل ويغفر لمن استغفره. فهذه من آثار الإيمان بهذه الصفات، والآثار وآثار الإيمان بهذه الأحاديث، وكذلك آثار الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأن معنى شهادة أن محمدا رسول الله تصديقه فيما أخبر. فإذا جاء معطل وأنكر الأحاديث فنقول أنت لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الإيمان. لماذا؟ نقول لأن حقيقة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تصدقه فيما أخبر، أن تصدقه فيما أخبر. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق عن ربه تبارك وتعالى أنه ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ولهذا تجد أثر هذا الإيمان لدى المؤمنين الصادقين عندما يقومون في هذا الوقت، فيتعرضون إلى رحمة الله تبارك وتعالى خاضعين موقنين مستغفرين تائبين داعين ربهم تبارك وتعالى. وهو سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه، لا يخيب من دعاه ولا يخيب من رجاه. نعم. قال بالحديث الثاني صلى الله إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، الحديث متفق عليه. نعم. لله في إثبات اسم الله تعالى، ويتضمن إثبات صفة الألوهية. أشد فرحا، إثبات صفة ماذا؟ الفرح. ويقال فيها كما يقال في سائر الصفات فرح حقيقي يليق بالرب تبارك وتعالى لا يماثل فرح المخلوقين كسائر الصفات. لله أشد فرحا بتوبة أحدكم برحلتي. والحديث جاء في قصة سياق في الرجل الذي فقد راحلته وهو في فلات، فظن أنه قد هلك عليها طعامه وشرابه، ثم نام ثم استيقظ وإذا هي عنده، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله تبارك وتعالى أشد فرحا بتوبة عبده من هذا برحلته، وهذا من باب التقريب لفهم المعنى، والله وإلا شأن الرب أعظم، لكن لله المثل الأعلى. وسبب هذا الفرح لرحمته تبارك وتعالى ولجوده ولإحسانه، فهو عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد من أحدكم إذا فقد راحلته ثم وجدها. وإذا هذا الفرح هو نوع، هذا الفرح هو فرح وجود وفرح إحسان وفرح كرم وفرح رحمة من الرب تبارك وتعالى بعبده. فالشاهد إثبات صفة الفرح لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى كما يقال في سائر صفاته. أيضا تجد المؤمنين الصادقين يتوبون إلى ربهم تبارك وتعالى، لماذا؟ لأنهم يعرفون أن الله يحب التوابين وأن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده. فنقول لكل تائب أبشر بفضل الله، فالله عز وجل يفرح بتوبتك، وهذا يدعوه إلى ماذا؟ إلى التوبة، والتوبة مطالب بها كل مؤمن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فالله عز وجل يفرح بتوبة عبده، وهو كذلك يحب التوابين ويحب المتطهرين، وهي صفات تليق بالرب تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به. من آثارها أن المسلم يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله يفرح بالتوبة عبده ويحب سبحانه وتعالى التوابين. نعم. قال في الحديث الثالث، صلى الله عليكم، قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. نعم، هذا هو الحديث الثالث. ولاحظ كل الحديث السابق تدل على فضل الرب تبارك وتعالى وعلى جوده وعلى كرمه وعلى إحسانه، وهذا أثر من آثار الإيمان بالأسماء والصفات. فالله تعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. من دعاء العبادة أنك تسأل الله، تدعو الله، تستغفر الله، تتوب إلى الله، كل ذلك يعني أثر من آثار الإيمان بهذه الأسماء الصفات التي تدل على كرمه وجوده ورحمته. فتبارك سبحانه وتعالى الجواد الكريم الذي لا يحصي العباد ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وفوق ما يثني عليه العباد سبحان ربنا وتبارك اسمه سبحانه وتعالى. قال: يضحك، يضحك الفعل إثبات صفة ماذا؟ صفة الضحك، وهو ضحك حقيقي يليق به تبارك وتعالى، لا يماثل ضحك المخلوقين، بل إنه ضحك حقيقي يليق به كفرحه سبحانه وتعالى وكسائر صفاته. ما وجه هذا الضحك؟ وجه هذا الضحك: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. جاء في سبب الحديث أنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب القاتل ثم يتوب فيسلم، ثم يقتل ثم يستشهد في سبيل الله ويقتل. فالله تبارك وتعالى يضحك من حال هذين، دليل الضحك هو دليل على كرمه وجوده وسعة رحمته، كلاهما يقتل الآخر ومع ذلك كلاهما يدخل الجنة، لأن الأول قتل في سبيل الله فهو شهيد، ثم من الله تبارك وتعالى على القاتل بالتوبة، وبعد توبته أسلم فقاتل في سبيل الله، ثم كذلك قتل شهيدا، فكلاهما يدخلان الجنة. هذه الأحاديث كلها كما تقدم تدل على سعة رحمة الله. المبتدعة منهم من رد الأحاديث بزعم أنهم أحاديث أحد لا يحتج بها، وكأنه يستدرك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويستدرك على الصحابة الكرام، هذا نوع من أنواع أهل الضلال والانحراف من أهل البدع في القديم والحديث. نوع آخر خشي من رد السنة ومن ردود أهل السنة عليه فتحاشى ذلك، فقال أن هذه الأحاديث لها معنى ما فهمها الصحابة. سبحان الله، ما المعنى عندك؟ قال: المعنى اللي ينزل ما هو الرب، اللي ينزل ملك. قيل له: وهل الملك يقول من يدعوني فاستجيب له؟ قال: فعلا، كيف غفرت؟ قال: لا، اللي تنزل الرحمة. نقول: وهل الرحمة تقول من يدعوني فاستجيب له؟ قال: لا، إذن هي أحاديث غير مفهومة المعنى. نقول: وهل نحن نخاطب بلغة لا نفهمها؟ فكل ما يقوله المعطلة من تحريف، طبعا يسمونه تأويل وهو تحريف، كله باطل، الحديث يدل على بطلانه. وهكذا يفسرون الفرح والضحك بأنه الثواب أو إرادة الثواب. نقول: الثواب وإرادة الثواب هي ثمرات الفرح وثمرات الضحك، وأما الضحك فهو ضحك يليق بالرب تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم. قال في الحديث الرابع: أحسن الله إليكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. نعم، هذا الحديث طبعا اختلف عن الحديث الثلاثة الأولى كلها متفق عليها، أما هذا الحديث فهو حديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة من حديث أبي رزين العقيلي، والحديث حكم عليه المصنف بأنه حديث حسن من حيث المتن، فإن متنه قد دلت عليه شواهد أخرى، الصفات التي جاءت في المتن تدل عليها أدلة أخرى، وإن كان الإسناد فيه ضعف، إلا أنه من حيث المتن فإن المتن قد دل على الصفات التي فيه أدلة أخرى. عجب، هذا فيه إثبات صفة ماذا؟ العجب، والعجب هو استغراب الشيء، وله سببان من حيث العموم من حيث الأصل. السبب الأول أن يكون السبب فيه خروج لهذا الشيء عن نظائره، وهذا الذي هو ثابت في حق الرب تبارك وتعالى. الثاني طبعا يكون خروج الشيء عن نظائره من غير قصور في المتعجب، من غير قصور في علم المتعجب، وهذا الذي يثبت في حق الرب تبارك وتعالى. النوع الثاني أن يكون السبب هو خروج الشيء عن نظائره لخفاء السبب على المتعجب، وهذا ليس في حق الرب تبارك وتعالى. إذن الذي يثبت للرب عجب يليق به، يدل على كماله، ولكنه يعجب من خروج هذا الشيء عن ماذا؟ عن نظائره، مع علمه سبحانه وتعالى بالسبب. عجب ربنا، أيضا إثبات صفة ماذا؟ صفة الربوبية، من قنوط عباده وقرب غيره، قرب غيره بمعنى يعني قرب تغييره، على قرب تغييره، وهذا يكون المعنى الذي جاء في الأدلة الأخرى، يعني قرب غيره، الغير التغيير الذي هو قرب تغييره وزوال الشدة. ينظر، إثبات صفة ماذا؟ صفة النظر. ينظر إليكم أزلين، وجاءت بالتشديد وجاءت بالتخفيف، والأزلين يعني واقعين في الشدة، قنطين، القنوط هو اليأس من الفرج ومن زوال الشدة، يضحك، إثبات صفة ماذا؟ الضحك، وقد جاءت في الحديث المتفق عليه، جاءت في الحديث المتفق عليه. يعلم، إثبات صفة العلم، وهي من الأدلة التي جاءت في القرآن بكثرة، يعلم أن فرجكم قريب. إذن فيه إثبات صفة العجب، صفة الربوبية، نعم، النظر، الضحك، العلم، القرب، وقرب غيره يعني دل على يعني تغييره، قرب تغييره. أما صفة العجب فقد جاءت في أحاديث في البخاري، جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة. فإذا هذه الصفة جاءت في الصحيح، وجاءت أيضا في القرآن الكريم في قراءة ابن مسعود: بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، فهي إذن جاءت في القرآن وجاءت في السنة كذلك، وأيضا في أحاديث أخرى: عجب ربنا من شاب ليس له صبوة. فالحديث إذن، هذا الحديث وإن كان حسن إلا أنه من حيث المتن فما جاء فيه من صفات فقد دلت عليها الأدلة من القرآن والسنة، فأهل السنة يؤمنون أيضا بما جاء فيه من الصفات، وهذا كما ذكرنا في أول هذا الفصل تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وهي صحيحة من حيث الجملة، من حيث الجملة ومن حيث المتن، وتلقى أيضا أهل العلم هذه الأحاديث بالقبول، فهو ينطبق على القاعدة التي ذكرها في أول الفصل. نعم، طبعا فيه من الفوائد، فيه من الفوائد الدليل على رحمة الله عز وجل بعباده وعلى لطفه تبارك وتعالى، وفيه أيضا إرشاد إلى اللجوء إلى الله وعدم القنوط وعدم اليأس، لأن الله عز وجل قريب من عباده تبارك وتعالى، يغفر الذنوب ويزيل الكروب ويستجيب الدعاء. ولهذا جاء في بعض الروايات الحديث والفاظه وقرب خيره، لكن المشهور قرب غيره أي تغييره للشدة بالرخاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، في رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط. متفق عليه. نعم، أيضا هذا الحديث الخامس وهو من الأحاديث المتفق عليها، وفيه إثبات صفة القدم للرب تبارك وتعالى، وفي بعض الروايات كما جاء رجله، ففيه إثبات صفة القدم أو يعبر عنها بالرجل، فنثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به تبارك وتعالى، كما نثبت صفة اليدين وصفة العينين، كذلك نثبت صفة القدم. هل هي قدم واحدة أو قدمان؟ الذي جاء في الصحيحين قدمه أو رجله، لكن جاء في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في وصف الكرسي قال: هو موضع قدمي الرب. فهل السنة والجماعة يثبتون القدمين؟ لأن هذا الأثر عن ابن عباس لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: لا تزال جهنم يلقى فيها، أي يوم القيامة، وهي تقول. طبعا هذه من الأمور التي يؤمن بها السنة والجماعة، كيف جهنم تقول؟ الله عز وجل يجعل الأشياء غير المحسوسة تتكلم، ولذلك يؤمن أهل السنة والجماعة بذلك، كما يؤمنون أن الحجر يسبح لله تبارك وتعالى، وهكذا في أمور الآخرة. فهذه النار تقول، الله عز وجل على كل شيء قدير، تقول: هل من مزيد، حتى يضع إثبات صفة إيش؟ الوضع. نعم، رب العزة أيضا من الأسماء الإضافية، من الأسماء الإضافية، فيها رجله، إثبات صفة الرجل، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، يعني حسبي حسبي. وهذا أيضا من رحمة الله تبارك وتعالى، أن النار إذا بقي فيها متسع، بعد أن يدخل أهل النار النار يبقى فيها متسع، فإن الله لا يمشي لها خلقا لكمال عدله، وإنما يضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط، لأن النار تقول كما ذكر: هل من مزيد، هل من مزيد، فيضع الرب قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض. أما الجنة فإذا بقي فيها فضل بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، فإن الله من كرمه وجوده وإحسانه ينشئ لها خلقا، وهذا من فضل الرب تبارك وتعالى، وفي إثبات صفة القدم وأيضا بقية الصفات. لعل نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا الله لكم فضيلة الشيخ، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم، ونراكم بإذن الله في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.